في الأشياء التي يوجدها جل وعلا قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وتقع على وفق كتابته بلا زيادة ولا نقص على الصفة التي علمها وفي الوقت الذي علمه على القدر الذي علمه وكتبه جل وعلا. والدرجة الثالثة خلقه، فهو الخالق لكل شيء وكل شيء مخلوق له. والدرجة الرابعة مشيئته الشاملة العامة التي لا يخرج عنها شيء، فما شاء كان وما لا يشاء لا يكون. فالدرجة الأولى والثانية، الأولى كان وجد أول ما وجد من إنكار القدر من ينكرها، فلما علموا أنه كفر وأن من أنكر ذلك أنه كافر وأخبرهم العلماء بذلك تراجعوا، أصار هذا الأمر لا يقول به أحد لظهور كفر من قال به. ولهذا قال الشافعي رحمه الله ناظرهم بالعلم، يعني بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وإنما حصل الخلاف ولا يزال في الدرجتين الأخيرتين الخلق والمشيئة. فالقدرية يرون أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، فجعلوا مع الله خالقين كثيرون، وبذلك وقعوا في الشرك في الربوبية، لأنهم جعلوا مع الله من يخلق. عندهم الإنسان يخلق فعله، هو الذي يخلق إيمانه أو كفره وعمله كذلك. وزعموا أن الذي هداهم إلى هذا القول الخبيث تنزيه الله عن الظلم. قالوا كيف مثلا تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر ثم عذبه، هل يعذبه بفعله؟ وكانوا يناظرون على هذا ما وقع لعبد الجبار المعتزلي مع أبي إسحاق الإسفرايني، فإن عبد الجبار المعتزلي كان صديقا للصاحب ابن عباد الذي كان يهتم بجمع العلماء والأدباء ومناظراتهم في بيته. في يوم من الأيام وهو قد جمعهم وكان بجواره عبد الجبار المعتزل الذي هو رأس في المعتزلة، فدخل أبو إسحاق الإسفرايني وقد امتلأ المجلس، فقال عبد الجبار للصاحب سوف أخزي هذا الداخل، ما يخزي أحد. فلما دخل المجلس وسلم قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، هذا الخزي الذي يريد أن أخزيه. أبو إسحاق يعرف مقصوده وعرف مغزى كلامه، فقال مجيبا له على الفور سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. والمعنى يقول أنتم يا أهل السنة تقولون إن الله قدر على الكافر الكفر وعلى العاصي المعاصي، فعاقبهم بذلك. فأجابه بقوله أنتم أيها المعتزلة القدرية تقولون إن الله أراد الإيمان للكافر والكافر أراد الكفر، فغلبت وسبقت مشيئة الكافر فوقع في ملك الله ما لا يشاء. فقال له عبد الجبار أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال له مجيبا له أيعصى ربنا قسرا، يعني يعصى وهو لا يريد، يعني عادة المسألة الأول. فقال له عبد الجبار أرأيت إن حكم علي بالردى أأحسن إلي أم أساء؟ قال إن كان ظلمك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتي فضله من يشاء. فقال الحاضرون والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجرا، فكان الخزي عليه. والمناظرة كثيرة في هذا، والحق هو الغالب دائما، ولكن قد يسيء الإنسان استعمال الحق، أو لا يحسن أن يجيب عن الباطل، فيتصور الإنسان والسامع أن صاحب الباطل قد غلب وهو ليس كذلك. فالمقصود أن هؤلاء أنكروا أن تكون مشيئة الله جل وعلا عامة شاملة، كما أنكروا أن تكون المخلوقات كلها لله جل وعلا، بل زعموا أن الإنسان يخلق مع الله تعالى الله وتقدس. المجوس الذين يسمونهم مجوس يعتقدون أن المدبرين إلهين، إله الخير وإله الشر، وإله الخير يتمثل في النار بالنور وهو الغالب عندهم، وإله الشر تمثل بالظلمة الظلام. أما هؤلاء فهم يجعلون الفاعلين كثيرون جدا، والعجب أن يجري الخلاف فيما بينهم، هل يقدر الله جل وعلا أن يخلق مثل فعل الإنسان عمله الذي يعمله؟ وكل هذا ضلال ظاهر. والمقصود أن الإيمان بالقدر حتم لا بد منه، ومن لم يؤمن به فإيمانه غير صحيح وهو ليس من المؤمنين، ولهذا تبرأ الصحابة منهم كما قال المؤلف هنا. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. والمعنى أنه غير مؤمن، لأن الله يقبل من المؤمنين، أما الكافر فلا يقبل عمله، وسواء كان مثل أحد أو مثل الدنيا كلها فإنه غير مقبول العمل لأنه ليس بمؤمن. يقول: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا القول ذكره صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد الحميري فقلنا لعله يوفق لنا أحد من الصحابة فنسأله، وقد وقع في البصرة أول ما وقع إنكار القدر. يقول: فقدمنا المدينة، يعني في طريقهم إلى مكة، ذهبنا إلى المسجد فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من بيته ذاهبا إلى المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي وظننت أن صاحبي يكل الكلام إلي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنه خرج قبلنا أناس يتقفرون العلم ويتعبدون، ولكنهم يقولون الأمر أنف، يعني أنه لم يقدر ولم يسبق علم الله به ولم تسبق كتابته به، وإنما يعلم إذا وقع، يعلمه الله إذا وقع. قال له ابن عمر هذا القول، قال: إذا أتيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. ثم قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو أن لأحدهم مثل جبل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لا يقبله الله جل وعلا منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر الحديث عن أبيه قال: حدثني عمر قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، إلى آخره، حديث جبريل المشهور المعروف. وفيه الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا بالنسبة للإنسان، فإنه قد يكون ما أصابه شر وقد يكون خير، ولكن الشر بالنسبة إليه فقط، لأنه يؤلمه ولأنه فيه تعذيب له، وهو في الواقع عدل من الله وهو خير من الله جل وعلا، لأن عقاب المجرم من الإحسان ومن العدل، وقد يكون ذلك تأديبا وتكفيرا فيكون رحمة. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بقوم خيرا أصاب منهم، إذا أراد الله بقوم خيرا أصاب منهم، يعني بالمصائب حتى تكون كفارات، وإذا أراد بعبده شرا عافاه حتى يوافيه يوم القيامة بكامل ذنوبه، لم يكفر عنه شيء. وعلى هذا المصائب تكون رحمة، رحمة من الله جل وعلا، والشر ليس إلى ربنا جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه في تهجده، والشر ليس إليك، لبيك وسعديك، والشر ليس إليك. فالشر لا يضاف إلى الله لا وصفا ولا فعلا، وإنما الشر يكون في المخلوق. ولهذا جاء في كتاب الله على ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع في الخطاب، يعني إما أن يحذف فاعله كما قال مؤمن الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، أو أن يدخل في العموم كقوله جل وعلا الله خالق كل شيء، أو أن يضاف إلى المخلوق كما قال جل وعلا من شر ما خلق. فالشر يكون في المخلوق وليس الشر في صفة الله جل وعلا ولا يضاف إليه، فهو جل وعلا قوله هنا في هذا الحديث قدر خيره وشره، يعني بالنسبة للناس فإن الخير كله من الله والشر يكون بفعلهم وأعمالهم عقابا لهم وجزاء لذلك، وهو من الله عدل وإحسان. وقوله عن عبادة بن الصامت إلى آخره، هذا جاء في مرض موته رضي الله عنه، دخل عليه الوليد ابنه يقول وكنت أتخايل به الموت، فقلت يا أبتي أوصني واجتهد، فقال أجلسوني. وعبادة رضي الله عنه من تأخر موته من الصحابة، وذلك بعدما خاض الناس في القدر، ولهذا حذره من الكفر به وأوصاه بالإيمان به، فقال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، ومعنى هذا أن الإيمان له طعم يوجد وقد لا يوجد، يجده الإنسان وقد لا يجوه، وقد تقدم هذا في الأبواب المتقدمة، وأنه طعم حقيقي وليس كما يقول الذين لم يتحلوا بالإيمان كما ينبغي أنه طعم عقلي وليس ذوقي يوجد، وإنما هو إيثار العقل فقط، العقل يؤثره، كما يكون مثلا العاقل الذي أصاب بالمرض فإنه يؤثر على السلامة من العلاج أو الكي أو العملية، يتحمل ذلك لما فيه من الألم لأنه عاكل يعرف أن عاقبة ذلك تكون حميدة، فيجعلون الطعم من هذا القبيل وليس كذلك، بل إن الإيمان له طعم حقيقي يكون طعمه ألذ من كل مطعوم مأكول حقيقة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره: إن في هذه الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وهذا يختلف باختلاف المؤمنين، فمنهم من يجد ذلك ويجد حلاوته، ومنهم من يكون ضعيفا جدا، ومنهم من لا يجد. قل: حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يعني تعلم أن كل شيء قدره الله لا يمكن أن يتغير أو يتبدل، وقوعه حسب مشيئة الله وإرادته وكتابته الأزلية السابقة. وقد سبق في الباب الذي سبق أنه في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. مقال: استعن بالله، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزا، فإن أصابك شيء فلا تقول كذا وكذا إلى آخر، فإن هذا أمر لا بد منه ولا بد من التسليم لذلك. ولهذا يقول: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما استدل على قوله هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث رواه أهل السنن، رواه الإمام أحمد، وهو حديث صحيح. وقوله: إن أول ما خلق الله القلم، هنا يقول القلم القلم، فقال له اكتب، هذا على ظاهره، إن الله خاطب القلم والقلم تكلم، قال: ماذا أكتب؟ ثم القلم جرى بما أراده الله جل وعلا، وهي الكتابة في اللوح المحفوظ الذي فيه كل شيء. وهذه الكتابة جاء تفصيلها كما في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فعلى هذا نقول: ليس هذا القول إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، إن هذا جملة واحدة وليس جملتان، يعني ما أريد بذلك الإخبار بأولية المخلوقات، بأول مخلوق، بذكر أول مخلوق، فإن القلم ليس أول مخلوق، بدليل هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم. وهذه المقادير التي كتبت هي كتابة القلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فقوله وكان عرشه على الماء جملة حالية، يعني وقت الكتابة كان الماء موجود والعرش موجود، وكذلك الهواء كانت موجودة. فإذن قبل وجود خلق القلم ما هو مخلوق، مع أن هذه المسألة، مسألة التي يسميها المتكلمون مسألة التسلسل، والمراد بالتسلسل تسلسل الحوادث، والتسلسل مأخوذ من السلسلة، لأن السلسلة حلق متداخلة، كل ما مر عليك حلقة بعدها أخرى أو قبلها أخرى، إذا كانت متداخلة وأيضا أطرافها متداخلة فهي تدور دائما، كلما جاء واحدة سبقت بواحدة أو لحقها واحدة، أصله أخذ من هذا. وهذا يكون في المفعولات الحوادث. وقد اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة مذاهب، أحدها أن هذا واقع في المستقبل فقط، أما في الماضي يجب أن يكون له بداية، ويزعمون أن هذا مذهب أهل السنة، وليس كذلك، ليس هذا مذهب أهل السنة. والثاني القول بالمنع في الابتداء وفي الانتهاء، فلا بد أن تكون الحوادث مبدوءة بشيء معين، ولا بد أن تنتهي بشيء، وعلى هذا الأساس قالوا بفناء الجنة والنار، هذا قول بعض المعتزلة. والقول الثالث الذي هو قول أهل السنة أنه في المبتدا وفي المنتهى دائم التسلسل لا مبدأ له، ولكن الأمور المعينة كل معين له بداية، وإنما الكلام في مفعولات الله جل وعلا فلا بداية لها أبدا، لأن الله جل وعلا لم يزل يفعل ما يشاء، ولا يجوز أن يكون ربنا جل وعلا معطلا عن الفعل حتى جاءت الحوادث هذه المخلوقات فصار يفعل بعد أن لم يكن يفعل كما يقوله أهل الكلام. هذا خلاصة القول في هذه المسألة، ولكن المقصود هنا أن بعض العلماء يقول إن أول المخلوقات القلم استدلالا بهذا الحديث، وهذا القول قول مرجوح. والصحيح أن هذه الجملة قوله إن أول ما خلق الله القلم أنها جملة واحدة، وقصد بذلك الإخبار بأن الكتابة حصلت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى بتلك الساعة، ولهذا قال جرى بتلك الساعة، يعني ما فيه فاصل. وليس المقصود الإخبار بأن القلم هو أول المخلوقات، هذا هو القول الصحيح، بدليل ما ذكرت لكم حديث عبد الله بن عمرو الذي فيه أن وجود القلم وكتابته سبقت بوجود العرش والماء والهواء. وقوله من مات على غير هذا فليس مني، يعني ليس مسلم، هذا معناه، هذا ظاهره، إن كان النووي رحمه الله وغيره أوله أول تأويله تأويلا بعيدا وقال إن عمله ليس على سنتي، هذا تأويل بعيد جدا ولا يجوز أن نكون نصير إليه، بل يجب أن نأخذ بظاهره لأنه من أركان الإيمان الذي من أنكرها يكون كافرا. وقوله إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال، هنا قال الظاهر إن هذا من تصرفات الرواة، لأن أكثر الأحاديث تروى بالمعنى، بدليل أن هذه الألفاظ تغيرت، جاء مرة بالفاء ومرة بدونها ومرة بالواو، وغيرها. ولا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد يقول مرة بالفاء ومرة بالواو ومرة بدونها، وهذا نظائره كثيرة. ذلك أن أكثر الأحاديث تروى بالمعنى، ولا مانع من ذلك إذا كان الراوي يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فله أن يعبر عنه بالمرادف، بالكلمة المرادفة. وأمثلة هذا كثيرة، مثلا الحديث الذي في الصحيحين، حديث معاذ وهو في مجلس واحد لما أوصاه إنما ذهب إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يعبدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذه أربع روايات جاءت مختلفة، والمعروف أنه تكلم بلفظ واحد صلوات الله وسلامه عليه، والبقية من تعبيرات الرواة، وكلها مترادفة وكلها تدل على شيء واحد. ومثل ذلك حديث عمران بن حصين الذي في صحيح البخاري، جاء في صحيح البخاري 3 ألفاظ: كان الله ولم يكن شيئا قبله، كان الله ولم يكن شيئا معه، كان الله ولم يكن شيء غيره. هذه التعبيرات، ولا يعقل أن الرسول قال هذه كلها، يكون شيء قبل لم يكن شيء غيره لم يكن شيء معه، وهو مجلس واحد. وهذا الحديث لم يروه إلا عمران بن حصين، والمجلس واحد، وهو أنه أيضا لما سمع ذلك جاءه آت وقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، قل فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أني تركتها ولم أخرج. فالمقصود أن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالإخبار بأن الكتابة كتابة بالقلم وقعت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، فيكون بذلك اتفاق الأحاديث ولا خلاف فيه. وقوله فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، هذا على ظاهره يعني أنه لم يكن مؤمنا، ويحكم بأنه خرج من الدين الإسلامي أو أنه لم يدخل فيه. أما ما ذكره عن ابن الديلمي فهو أنه لما وقع عنده هذا الشك ذهب إلى العلماء يسأله، والعلماء أجابوه بما في كتاب الله وما في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على أن المرجع في إزالة الشبه وعلاج الجهل أنه بالنصوص وليس بما يقوله أهل الكلام بالبراهين العقلية التي يسمونها براهين عقلية، وهي في الواقع شكوك وليست براهين. والبرهان لا يجوز أن يقال برهان إلا إذا كان دليلا واضحا مثل الشمس، أما أن يدعى أنه دليل وهو ليس بدليل فيسمى برهان، فهذا من التلبيس ومن التعمية. وكذلك الخيانة، خيانة العلم والناس. والمقصود أن هذا الفعل الذي فعله الصحابة يدلنا على وجوب الرجوع في المشكلات وفيما يزيل الشبه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي ذلك كون الإنسان مثلا يستعمل فكره وعقله، ولكن العقل عقلان: عقل يسمونه متحررا يفكر ويجول في كل شيء، وعقل يجب أن يكون مرشد يرشده كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

عن أبي الهياج رحمه الله قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. التوحيد هو أن يتحلى الإنسان قلبه بمعرفة الله جل وعلا وتعظيمه، ثم بعد ذلك يمتثل أمر الله جل وعلا ذالا طائعا خائفا راجيا. إذا لم يكن بهذه الصفة فتوحيده إما ناقص، النقص الذي يعذب عليه، وإما زائل. ويلزم على هذا أن يكون الموحد متأدبا مع الله جل وعلا، وإلا لا يكون متحلا بالعلم وكذلك بالخوف، بالعلم بالله جل وعلا، بالعلم بالله وبأسمائه وصفاته، وكذلك بامتثال أمره الذي هو مقتضى الخوف. والتصوير ينافي هذا. المصور جعل نفسه مضاهيا لله جل وعلا فيما هو من خصائصه، لأن من خصائص الله جل وعلا المصور، كما أخبرنا ربنا جل وعلا في كتابه عن ذلك. ولهذا السبب أدخل المؤلف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، يعني هذا كلام الله، حديث القدسي، قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وهذا الأسلوب معنى ذلك أن هذا أظلم الظلم. وعرفنا فيما مضى أن أكبر الذنوب وأعظمها هو الشرك، وهذا يدخل فيه لأنه صار مضاهئا لله، وهذا نوع من الشرك. ولهذا ما يشكل علينا كونه قال أظلم الظلم، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، لأنه تضمن الشرك بالله جل وعلا. وإن كان الإنسان لا يعرف هذا ولا يدور ذلك في باله، ولكن هذا غير لازم، اللازم الفعل الذي يقع فيه. وهذا قد يستغرب هذا الكلام لكثرة التصوير واشتهاره وخفة الأمر عند كثير من الناس في هذا الشأن. صار التصوير أمر سهل، وصارت الآلات التي يصور بها منتشرة ومتيسرة، صار التصوير مألوفا عند أكثر الناس إن لم يكن كلهم. ونقول إن هذا مما بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من الآيات الدالة على كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر هذه الأحاديث الكثيرة وهذا التهديد العظيم والوعيد، ولم يكن ذلك موجودا في وقته إلا نادرا وليس بهذه الصور، لما أعلمه الله جل وعلا من الأمور التي ستقع في هذا الخلل الاعتقادي. أما كون مثلا نقابل أن هذا يقول جاء فيه ومن أظلم ممن منع مساجد الله وما أشبه ذلك من الآيات، قل هذا لا ينافي لأنه داخل في ذلك، فلا هناك معارضات. والحديث القدسي هو الحديث اللي هو الكلام الذي يضاف إلى الله قولا وكذلك معنى، فهو قوله لفظا ومعنى، غير أنه ليس له حكم القرآن من التحدي ومن التعبد بتلاوته إلى آخره. هذا هو القول المختار عند العلماء في تعريف الحديث القدسي، ومن هؤلاء البخاري رحمه الله. وقوله يخلق كخلقي لا يلزم أن تكون المماثلة مطابقة من كل وجه، ولكن في الصورة فقط أصار هذا خلقا. ولهذا تحداهم بقوله جل وعلا فليخلق ذرة. الذرة هي أصغر المخلوقات فيما يرى الإنسان، وهي حقيرة ليست يعني ذات بال، ولكن لا يمكن أن يوجدوا في شيء من ذلك الروح التي تتصرف فيه، فهم عاجزون عن إيجاد حياة مستقرة في شيء من الأشياء. أو ليخلقوا حبة، الحبة فيها حياة لأنها تنبت، وهذا لا يستطيعون أن يفعلوا. أما قوله أو شعيرة فهذا للتنوع، ولأن الشعيرة أقل قيمة من الحبة، فهو تعجيز لهم. وهذا وفي ضمن هذا التعجيز التهديد والتكليف بما لا يطاق ولا يستطاع بالنسبة للخلق. أما حديث عائشة رضي الله عنها ومتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله جل وعلا، هو شديد جدا لأن الإضافة تقتضي العموم. قال أشد الناس، هذا يجب أن يؤخذ على ظاهره، ولا نطلب التأويلات والتمحلات لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفصح الناس وأعلمهم بالله وبأحكامه، يجب أن يكون على ظاهر ذلك. فهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، نسأل الله العافية. ما أن يقال إن هذا يتعارض مع ما ذكره الله جل وعلا لقوم فرعون، ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهو لا يتعارض لأنهم داخلون في الناس، ولا يعارض أنهم يكونون في أشد هذا، وكونهم من أشد الناس أشد الناس عذابا يوم القيامة. أما أن نقول مثلا يعني من هذا النوع وذاك من النوع الآخر وهكذا، فهذا كله على خلاف الظاهر، والواجب أن يجرى هذا على ظاهره، وسوف يلاقون جزاءهم يوم يبعثهم الله جل وعلا، ويشاهدون الأمر على ما هو عليه. والمضاهاة هي المشابهة، يضاهئون يعني يشابهون الله جل وعلا، ومعلوم أن المشابهة لا تأتي من كل وجه ولكنها في الصورة الظاهرة فقط. ثم أن قوله صلى الله عليه وسلم الذين يضاهئون بخلق الله، هذا أيضا يدل على العموم، لأنه جاء بالإضاهة بخلق الله ولكنه في هذا الشيء. وأما حديث ابن عباس فهو كذلك كل مصور في النار، يعني هذا الحكم، يعني نص على حكمه كل مصور في النار، وكل من أدوات العموم المطلقة، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. كل العلماء على ما جاء في ذنب من الذنوب وعيد على في مثل هذا، مثل وعيد المصورين. والسر في هذا والله أعلم هو ما أشرت إليه من تجرؤ الناس كثرة التصوير في مثل هذه الأشياء حتى يكون البلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم واضحا ويصبح ليس للإنسان حجة في هذا. ومثله أيضا حديثه الآخر: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا بعض الأحاديث، يعني جزء بسيط منها، وإلا الأحاديث في هذا كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها كما سمعنا فيها وعيد عظيم في أنه أشد الناس عذابا، وفي أنه في النار، في أنه يضاهي الله جل وعلا في خلقه، أنه أظلم الناس، وفيها أنه أيضا يجعل له في كل صورة صورها نفس يعذب بها، وأنه يكلف أن ينفخ الصور التي صورها الروح، وهذا التكليف الذي لا يستطاع وهو من أعظم العذاب. أما الحديث الذي ذكره عن مسلم في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. يدل على حكم الصور أنه يجب أن تطمس وتزال، كما أنه في مسألة القبور أيضا يجب أن تسوى بالأرض، وهذا هو الظاهر من لفظ الحديث وهو المقصود والله أعلم. وليس المقصود أنها تسوى في الارتفاع أو تسوى في البناء أو غير ذلك، وإنما المقصود أن تسوى بالأرض، كما ثبت أيضا في صحيح مسلم فضالة بن عبيد أنه توفي معه رجل في الغزو فحفر له قبرا وسواه في الأرض، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور، وهو مدفون وحده. وكذلك غير هذا مما جاء عن الصحابة أنهم كانوا يسوون القبور في الأرض حتى لا تعرف ولا يحصل فيها فتنة. بعد هذا نقول: الصور هذه يعني الحديث تدل على المنع من الصور مطلقا، بغض النظر كونها تكون بالرسم أو تكون بالآلة أو تكون مجسدة أو تكون غير مجسدة. هذا إذا كان التصوير بالاختيار كما هو الواقع الآن، أصبح التصوير منتشر جدا وسهل وميسور، ولكنهم يقولون أنه بواسطة حبس الظل وما أشبه ذلك. والحديث تدل على أنه لا فرق بين كونه بآلة أو بغير آلة، لأنه كله يسمى صورة، فهي صورة واضحة. أما الظل فهو يكون أظلم أسود، ليس فيه شيء يعني من أما التمحلات والأمور التي يراد بها الخروج من هذه النصوص وغيرها فلا تجدي شيئا. والواجب أن الإنسان أنه يتقي ربه وينظر في ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قاله الله جل وعلا: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك من أفتاك. نعم. فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة الثالثة هذه يقول أنها تنبيه على قدرته وعجزهم، فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. استدل بهذا بعض العلماء على تحريم التصوير مطلقا لكل ما فيه حياة حتى الشجر، لأن هذا فيه التحدي، والظاهر أن هذا غير مقصود والله أعلم، وإنما هذا من باب التعجيز. ولهذا جاء عن ابن عباس لما أتاه رجل يستفتيه لأنه يعمل الصور، صار يقول له أدنو حتى جلس عند ركبتيه، فروى له هذا الحديث الذي تقدم، سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور يجعل له صورة يعذب بها في النار. ثم قال له بعد ذلك: إن كنت فاعل ولا بد في الجبال وفي الشجر، الأشياء التي لا حياة فيها، أفتاه جواز ذلك. وهذا هو مذهب مجاهد رحمه الله، أن التصوير محرم مطلقا كل ما فيه حياة، سواء كان شجر أو نبات أو حيوانات، مستدلا بهذا النص الذي ذكره رواه عن ابن عباس هو. نعم. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور، يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. وهذا أيضا يعني في ضمن السادسة، في ضمن الخامسة، الحكم الذي يصير إليه المصور أنه يكون في النار، وهذا أمر شديد جدا. هل يقال إن هذا من نصوص الوعيد التي يجب أن يسكت عليها ولا تؤول مثل ما مضى؟ لأن العلماء لهم في نصوص الوعيد مذهبان معروفان، أما المذهب الثالث فهو مذهب باطل، هو مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخروج صاحب الكبيرة من الإسلام، إلا أن المعتزلة يقولون يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، يكون بمنزلة بين المنزلتين، ولكنه في الآخرة في النار خالدا فيها. المذهب الأول أن هذا يقولون يؤول حتى يتفق مع النصوص الأخرى، والتأويل في مثل هذا صعب، في مثل هذه النصوص الواقع أنه خطر وصعب جدا، وإن كانوا قالوا ذلك في مثل القاتل ونحوه، فالقاتل الذي يقتل عمدا يقول الله جل وعلا فيه: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قالوا إن هذا تأويله أن يقال إن هذا جزاؤه إذا جزاه الله، ولكن الله قد يعفو والأمر إليه جل وعلا. وهذا يقول يجب أن نقول فيه مثل ما قلنا في مثل ما قال الله في الآيات الأخرى: فإن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وكل نعلم أن هذه الأخوة ليست هي أخوة النسب، وإنما هي أخوة الدين، فإذا هو مؤمن ليس كافرا. كذلك قوله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فجعلهما مؤمنين وأخوة مع وجود القتال. على هذا يقول إن هذا نقول فيه مثل ما مضى، قل هذا جزاؤه إذا جازاه الله، ويجوز أن الله يعفو مع اعتقادنا أنه ليس كافرا ولكنه على خطر، يجوز أنه ينفذ هذا الوعيد ولا مانع من ذلك أبدا. أما في المصور فهذا يصعب، يصعب ذلك، فالواجب أن تترك كما جاءت. أما الحكم عليه في النار فالنصوص نصت على هذا، أنه يعذب في جهنم، أنه يعذب في جهنم بكل صورة صورها. ثم وإن كان يعذب في جهنم ليس فيه أنه خالد فيها، أنه يخلد فيها دائما وأبدا، غير أن بعض هذه النصوص يمنع من ذلك لما يدل على الاستمرار، وهو كونه يكلف بنفخ الروح فيها، كونه يكون أيضا يجعل له بعدد ما صور صورا يعذب بها في جهنم. فالتكليف وتعذيبه بالصور لا يلزم أن يكون مستمرا، ليس لازم أن يكون مستمر، فكل هذا لا يدل على كونه كفر، أنه كافر، ولكنه في الواقع خطر شديد جدا، يجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الأمور، وإلا يكون على خطر. أما المذهب الثاني في مسألة ارتكب الكبائر ذنوب عظام، فهو مذهب أئمة المحدثين، اختاره الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه لا يجوز أن نتأول هذه النصوص، يجب أن تترك على ظاهرها بدون تأويل، ولكن مع اعتقاد أنه لا يكفر. وعلل هذا بأمرين، أحدهما أن هذا أدعى للانزجار والابتعاد عن الوقوع في مثل هذه الجرائم، يترك الكلام كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قاله الله جل وعلا. والأمر الثاني أن الإنسان يسلم من خطر القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرد، فيكون هذا أرجح، والله أعلم. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. الأمر بطمسها يعني إزالة ما يجعلها متميزة وأنها صورة. الطمس معروف أنه يعني كونها تجعل كالشجرة مثلا أو كالحجر أو ما أشبه ذلك، لا يكون فيها علامات التميز، يكون ذلك بالشيء الذي يزيل هذه العلامات. وكذلك جاء قطع الرأس، إذا قطع الرأس أصبح الحياة لا تستقر فيه، فإنه يكون هذا زال الحكم عنه. ومعروف أن جاء أن الحديث جاءت أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه صورة أو فيه كلب، هي حديث صحيح. والملائكة ليست الملائكة المكلفين بحفظ أعمال الإنسان، أما هؤلاء يدخلون مع كراهيتهم، ويصبح الإنسان يرتكب بذلك آثام في هذا الأمر، لأن هؤلاء ملزمين بها، لكنهم الملائكة الذين السيارة الذين يتتبعون محل الرحمة ومحل نزولها وما فيه من الذكر من الحلق وغيرها. إن كان الحديث مطلق تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، لكن قد عرفنا أن فيه من أن الحفظة لا يفارقون الإنسان دائما، دائما معه ملكان يكتبان عمله وقوله، إذ يتلقى المتلقيان يمين والشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم. وقوله من لا يفارقكم هذا مطلق، ولهذا صارت الآن أكثر بيوت الناس وللأسف مأوى للشياطين والملائكة تفر منها لوجود الصور ووجود الأغاني، وهذه التي تألفها الشياطين وتأنس بها، الصور والأغاني، لأن الأغاني هي قرآن الشيطان، لهذا ما تجده يجتمع، تجتمع الأغاني مع كلام الله جل وعلا في قلب عبد، لا بد أن يخرج أحدهما، إن هذا مناف له. فكذلك الأماكن إذا كانت استقرها الأغاني والصور فهي مألف الشياطين والملائكة تفر منها لا تقربها، وبذلك كثر ملابسة الجن للناس لأنهم نوع من الشياطين. بهذا السبب الناس يشتكون هذا بكثرة، واللوم عليهم لأنهم هم السبب بذلك، والله المستعان. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني ما حكمه، ويدل على الاستخفاف وعدم تعظيم الله جل وعلا وتقديره وتوقيره، فيكون فاعل ذلك ليس ممن حقق التوحيد. وهذا هو السبب في إدخاله هذا الباب في كتاب التوحيد، هو المقصود. قال: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. للعلماء فيها تفسيران، أحدهما: احفظوا أيمانكم لا تتركوها بلا تكفير، يعني إذا حنث يكفر، كفر عن يمينه، لأن التكفير هو التحلل منها والخروج من الإثم. والقول الثاني احفظوا أيمانكم لا تحلفوا، والظاهر هذا مراد المؤلف رحمه الله ألا يحلف الإنسان، لأنه إذا كثر الحلف لا بد أن يقع في المخالفة، وكثرة الحلف تدل على عدم التعظيم لله جل وعلا وتوقير اسمه تعالى وتقدس، لأن الحلف هو ذكر اسم المعظم الذي يقدر على تعذيب الكاذب في هذا، ويقدر على إثابته إذا كان صادقا، ولهذا لا يجوز الحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه جل وعلا أو صفة من صفاته. لهذا السبب ما ذكر الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قل الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. منفقة للسلعة يعني أنه ينفق السلعة ويجعلها مقبولة عند الناس، لأنه إذا حلف أنه أعطي بها كذا أو أنه أخذها بكذا يكون السامع يصدقه، يقول إن هذه قيمتها أقل من قيمتها فيقدم عليها ويأخذها، فهذا معنى كونه منفقة للسلعة. ولكنه ممحقة للكسب يعني تذهب بركة عمله وبيعه وشرائه، وإذا ذهبت البركة ومحقت فلا خير عنده، مع تحصيل الإثم ووجود خفة الدين في ذلك وعدم تعظيم الله جل وعلا، وهذا كافي، كاف في كونه يفعل هذا، ولهذا يكون هذا من المحرمات، يكون الإنسان إذا باع واشترى يحلف، مع أنه في الواقع مضر في الدنيا والآخرة، ضرره حاصل للإنسان، ولكن قد لا يكون الإنسان شاعرا بهذا ولا يدري، وهذه من المصائب. قال عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة نكرة ابتدئ بها لأنها موصوفة، نكرة موصوفة، وهذا يدلنا على أن الله يكلم عباده المؤمنين في يوم القيامة، والنصوص في هذا كثيرة، وهذا معناه تحقيرا لهم وإهانة لهم وعذابا لهم سواء العافية. وقوله ولا يزكيهم، إذا لم يزكي الله جل وعلا العبد فهو خاسر، أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، فهذا تأكيد لقوله ولا يزكيهم. ثم بينهم قال أشيمط زاني، والأشيمط هو الذي اختلط بياض شعره بسواده، والسبب في هذا أن سلطان الشهوة ضعف عنده، فيصبح إقدامه على هذه الجريمة خلق متأصل عنده، يكون هذا هو السبب نسأل الله العافية، يعني حبه للفاحشة، يحب الفاحشة ويريدها، وليس هناك شيء يحدوه ويلزمه بالقوة كما يكون عند الشاب سلطان الشهوة، فإنه يعني الشاب قد يقع في هذا، ولكنه إذا وقع قد يؤنبه ضميره وإيمانه فيعود على نفسه باللوم ويتوب ويراجع، أما هذا فهو عنده هذا الأمر محبوبا مرادا له، ولهذا لعن صار ملعونا نسأل الله العافية. والثاني عائل مستكبر، العائل هو الفقير، لأن الفقر مظنة الاستكانة ومظنة الذل، فإذا جاء الكبر مع هذا يعني هذا الوصف هذا الأمر يدل على أن ذلك خلق متأصل فيه، والكبر يكون منازعة لرب العالمين، لأن الكبر لله جل وعلا، الكبرياء ردائه، من نازعه إياه عذبه تعالى وتقدس. والثالث رجل جعل الله بضاعته، يعني جعله هو المنفق لسلعته، يحلف عند بيعه وشرائه، كلما أراد شيئا من البيع والشراء قدم الحلف بذلك، وهذا مثل ما مضى يدل على أنه ليس عنده تعظيم لله جل وعلا ولا توقير، وليس عنده تحقيق للتوحيد لتوحيد الله جل وعلا. هذا قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا وعيد شديد، نسأل الله العافية، مع ما يكون من خفة الدين ومن عدم القيام بحق الله جل وعلا الذي أوجبه على عبده. أما حديث عمران بن حسين فهو حديث متفق عليه، قوله في الصحيح مثل ما مضى، إما أن يقال إنه في الحديث الصحيح وأنه لا يقصد الكتاب وإنما يقصد وصف الحديث الصحيح، أو أنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. أمتي هنا بالإضافة يدخل فيها الناس كلهم، جميع الخلق، وكل الخلق بعد إرساله هم أمته، كل من على وجه الأرض من الجن والإنس هم أمته، فخيرهم وأفضلهم وأزكاهم الذين بعث فيهم. فهذا نص واضح في فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وفضلهم ظاهر جدا، لأنهم تلقوا الإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان والعلم، وجاهدوا بين يديه وأنفقوا مع ما كان معهم من الحاجة عسرة، ولهذا أثنى الله جل وعلا عليهم بذلك، حتى إن بعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم نازع أحد الصحابة المتقدمين في كلام، لما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وقال دعوا لي أصحابي، فوالله لو أن لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. إذا كان هذا القول يقال لصحابي فكيف بمن أتى بعدهم؟ والحديث في هذا كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الآيات في كتاب الله في الثناء عليهم أن الله رضي عنهم ورضوا عنه كثيرة جدا، ولكن كثير من الناس يجهل فضل الصحابة. وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، كما هو الظاهر الآن، الذين يلعنون الصحابة لعنهم الله ويجعلون ذلك دينا يتدينون به. لهذا قال بعض العلماء قيل لليهود من خير أهل دينكم؟ فقالوا صحابة موسى. وقيل للنصارى من خير أهل دينكم؟ فقالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل دينكم؟ فقالوا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أن ما فعلوه وقالوه لم تفعله لا اليهود ولا النصارى ولا غيره. وقوله فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، فعل أنها مرتين وليس ثلاثة، قال قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم كما في حديث ابن مسعود وغيره. والشاهد في هذا قوله ثم بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني تخف عندهم الشهادة واليمين لخفة الدين ولضعف تقدير الله جل وعلا والتوحيد عندهم، هذا هو الشاهد. أما قوله ويخونون ولا يؤتمنون فهذا من مقتضى عملهم ذلك، فهو من صفاتهم، وينذرون ولا يوفون، واليمين داخل في النذر، النذر يمين، فمعنى ذلك أنهم يكثرون من الحلف ولا يكفرون بل ولا يتحفظون من ذلك. وقد أمر الله جل وعلا بحفظ الأيمان كما سمعنا في الآية التي بدأ بها. وقوله ويظهر فيهم السمن يعني أن رغبتهم في الدنيا تكون أغلب، فيتسابقون في الشهوات والأمور التي تكبر بها بطونهم، وهذا على وجه الذم، هم مذمومون لأجل ذلك. وأما حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، فهذا مطلق يعني يدل على أن الصحابة أفضل الناس مطلقا، وليس الأمة فقط بل الناس كلهم، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، فأفضل الناس بعد الأنبياء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الأولين ولا الآخرين. وبعض العلماء ذكر في هذا اعتراض، قال إن الله جل وعلا يقول كما في أول سورة الواقعة في ذكر السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، فيقول إن الأولين من عدا هذه الأمة والآخرين هم هذه الأمة، ولكن هذا فيه خلاف. وقوله ثم الذين يلونهم في الخيرية، وهذا يعني في الأغلب الأكثر، ثم الذين يلونهم ثم يجي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، والشهادة مثل اليمين، ومعنى ذلك أنهم لا يتحرزون من هذا الأمر بل يسابقون إليه، وهذا دليل على أنهم لم يقوموا بما يجب عليهم لله جل وعلا من حقه الذي هو توحيده وإخلاص العمل له مع العلم بأسمائه وصفاته وكذلك تقديره، فما قدروه حق قدره جل وعلا. وأما قول إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يدل على أن السلف كانوا يؤدبون الصبيان الصغار على عدم الحلف من صغرهم، والإنسان إذا شب على شيء شاب عليه، وإذا شاب على شيء مات عليه كما هو معروف من سنة الله جل وعلا. وفي هذا أنه ينبغي تأديب الصغار على أن يجتنبوا الحلف ولا يتعاطوه وإن كانوا غير مؤاخذين، الكبار من باب أولى أن يؤدبوا ألسنتهم وأن يحفظوها أن تقع في الشيء الذي يدعو إلى المخالفات وإلى عدم تعظيم الله جل وعلا. نعم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله. فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما الفرق بين السوء بضم السين بضم الواو السوء والسوء بفتح الواو؟ القراءتان هي السوء والسوء وكلاهما يعني كلاهما صحيح. فضيلة الشيخ يقول هل يعذب المصور كما يعذب المصور أم أنه خاص بالمصورين؟ إذا كان المصور طالبا لهذا الشيء وراضا به بدون ضرورة ولا حاجة فله هذا الحكم فهو مثله، لأن الراضي بالفعل بالعمل كفاعله كما دلت على ذلك النصوص. نعم. هذا السؤال تكرر كثيرا وهو ما حكم التصوير بالفيديو للفائدة مثل الدروس والمحاضرات؟ الفيديو يصور صورة، ما أعرف شو الحقيقة دي، الله أعلم. إذا كان تصوير صور فالصور ما فيها استثناء، يكونوا دروس ومحاضرات. يعني إذا جدت الأشياء هذه وصارت مخالفة تصبح يعني جائزة حلال. الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته وجيله ما استعمل شيئا من المحرمات في الدعوة إلى الله جل وعلا، ما إذا كانت غير صورة فالأمر سهل. نعم. يقول فضيلة الشيخ نرجو منكم وصف السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب والعذاب. مضى هذا، مضى في الدورات السابقة في وقته، هم وصفهم كما في الحديث لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. هذا تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم وصفهم به. ينبغي الإنسان إذا كان عنده همة مع المسابقة إلى الخيرات والتزام الأمر الذي أوجبه الله جل وعلا يعمل إلى هذا، وينبغي له أن يكون متعرضا لذلك أن لو يكون منه. السؤال الأخير يقول ما حكم إدخال قناة المجد في البيت وهل هي من إدخال الصور في البيوت؟ أنا لا أعرفه، لأن الجواب فرع عن تصور الشيء ومعرفته. إنسان يجيب عن شيء لا يعرفه هذا لا يجوز،